بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسائل. المسألة الأولى، أي جميل، زوج وأم وبنت ابن وأخت لأب وثلاثة إخوة لأم. نعم. المسألة من 12، الزوج له الربع ثلاثة يوجب شرع الوارث، والأم لها السدس اثنان، أيوة، وبنت ابن لها النصف ستة، والأخت لأب ثلث الباقي. من بعدها من حجبهم؟ هي الفرع الوارث، فرع الوارث. المسألة ممكن من 12 ولا تعول؟ هي عادلة، المسألة عادلة. طيب، عادلة يعني السهام بقدر الأصل، طيب، السهام بقدر الأصل، بقدر النصيب. المسألة الثانية، عبد الرحمن. نعم. أيوة. الزوجة لها الربع ثلاثة لأن لعدم الفرع الوارث. نعم. ولم لها السدس اثنان، والأخت لأب لها النصف ستة، والأخوان لهم لهما الثلث أربعة. ولكن هل بقي شيء؟ ما بقي. بل مسألة عائلة ولا تعود إلى كم؟ إلى 15. المسألة تعود إلى 15، وهذا أكثر شيء يصل له أصل 12. طيب، المسألة الثالثة، إبراهيم، زوج وجد، أم وجد وأربعة إخوة لهم وعم شقيق. الأم لها السدس لوجود الإخوة. نعم. والجد يرث الباقي تعصيبا، صحيح، ويحجب الإخوة لهم ويحجب العم. وهنا على مذهب ابن تيمية والذي اختاره الشيخ المسلدي، الأم كم تأخذ؟ الثلث. لماذا طب لم يؤثروا؟ إيه، لأنهم محجوبون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض مع باب من يرث السدس. وهذا هو آخر الفروض، إذا انتهينا من هذا الفرض فقد انتهينا من أصحاب الفروض. والذين يرثون السدس هم سبعة أصناف، تقدم معنا بعضهم، أكثرهم تقدم، سوف يأتينا من الذي تقدم. هؤلاء السبعة الأصناف هم الأب، هذا على سبيل الإجمال، واحد الأب مع الفرع الوارث، اثنان الأم مع الفرع الوارث أو عدد من الإخوة، اثنين فأكثر، ثلاثة بنت ابن فأكثر، وإن نزل أبوها. أربعة الجد وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور. خمسة الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. ستة الجدة فأكثر لأم أو لأب. سبعة ولد الأم واحدا فقط، وهذا الترتيب كما هو ترتيب صاحب المنظومة. إذن هؤلاء السبعة هم الذين يرثون السدس. تقدم معنا من منهم من هؤلاء السبعة؟ تقدم معنا بنت الأب، وتقدم معنا الأخت الأب، وأيضا الأم، وأيضا الأب. لا، لم يأتي بالتفصيل، سوف نذكره بالتفصيل. ما جاء معنا أن الأب، الأم تقدمت معنا، وولد الأم، هؤلاء الأربعة تقدموا معنا، معروفة أحوالهم. يبقى لنا، يبقى علينا من هؤلاء السبعة الأب والجدة والجد. بنت الابن تقدمت، الأخت لأب تقدمت، الأم تقدمت، ولد الأم تقدم. ومع ذلك في الأبيات سوف نعرض، الأبيات ذكرت شروطهم سوف نذكرها إن شاء الله. ولكن الآن بقي علينا من هؤلاء السبعة الأب والجد والجدة. نذكر إن شاء الله في الدرس الآن الأب والجد، له أحوال وفيه خلاف طويل عريض يأتي. والجدات الخلاف فيها سهل، ليس كالخلاف في الجد. الأب له ثلاث أحوال، يرث في الحالة الأولى بالفرض فقط، ويرث في الحالة الثانية بالتعصيب فقط، ويرث في الحالة الثالثة بالفرض والتعصيب معا، يعني يأخذ فرضه فإذا بقي شيء أخذ الباقي. هذا الأب. الحالة الأولى التي يرث فيها الأب السدس فقط، يعني يكون إرثه بالفرض، إذا كانت المسألة فرع وارث ذكر، إذا كانت المسألة فرع وارث ذكر ابن أو ابن ابن مهما نزل، إذا كانت المسألة فرع وارث ذكر الأب يأخذ السدس فقط، وهذه الحالة التي يرث فيها بالفرض. وهنا لا يرث بالتعصيب، لأن المعصب هنا من هو؟ الابن. الابن أقوى منه فيرث بالتعصيب، وأما الأب فيكون فرضه حينئذ السدس فقط، وذلك لقوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد لأبويه، يعني إن كان للميت ولد الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس. شوف الآية الكريمة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الحالة الثانية يرث فيها بالتعصيب فقط إذا لم يكن في المسألة فرع وارث، عند عدم الفرع الوارث، إذا لم يكن في المسألة فرع وارث يرث بالتعصيب فقط، كهالك عن زوج وأم وأب. ما ميراث الأب حينئذ؟ بالتعصيب فقط، لأنه ما في عندنا فرع وارث. وهذا أيضا أخذه العلماء من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب أين ميراث الأب؟ ماذا كان ميراث الأب؟ إذن يفهم أنه يرث حينئذ بالتعصيب، لأنه ذكر فرض الأم ولم يذكر فرض الأب، فدل ذلك أنه يرث حينئذ بالتعصيب. يقول فإن لم يكن له ولد ما في فرع وارث، وورثه أبواه الأم والأب، ماذا قال؟ فلأمه الثلث، الأم تأخذ الثلث. طب الأب ماذا يأخذ؟ سكت عن الأب. لماذا؟ لأنه حينئذ يرث الباقي، يرث بالتعصيب. ثم قال بعدها ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا القيد الثاني بالنسبة للأم. أما الأب يرث بالتعصيب. فظاهر الآية يؤيد رأي ابن تيمية ورأي الجمهور في مسألة حجب الإخوة، يؤيد رأي الجمهور، لأنه قال فإن كان له إخوة وأطلق أطلق، ولم يقل إن كان له إخوة وارثون، أطلق. فظاهر الآية مع الجمهور كما تقدم، هذا كنا تكلمنا عنه. الحالة الثالثة يرث بالفرض والتعصيب معا، يأخذ السدس الذي له فإذا بقي شيء أخذه، إذا كان في المسألة فرع وارث أنثى. إذا كان في المسألة فرع وارث أنثى يفرض للأب السدس لعموم قوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا بقي شيء، إذا بقي شيء بعدما فرضنا البنت مثلا لها النصف والأب له السدس، إذا بقي شيء من يأخذه؟ الأب. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الأب يأخذ الباقي تعصيبا حينئذ بعدما أخذ الفرض سدس؟ أحسنتم. الحديث ألحق الفرائض بأهلها ثم بقي فلأولى رجل ذكر، من أولى رجل ذكر؟ الأب، فيأخذ الباقي تعصيبا. فإذا الأب في هذه الصورة الأب في هذه الصورة إذا كانت المسألة فرع وارث أنثى يرث بالفرض لقول، والدليل القرآن، يرث بالفرض لقول الله سبحانه وتعالى وليبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. ويرث بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر. إذن يرث بالفرض من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويرث بالتعصيب من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أحوال الأب. الحالة الأولى يا سليمان يرث بالفرض فقط، متى؟ نعم، إذا كان في المسألة فرع وارث ذكر. محمد جدين، الحالة الثانية، نعم، إذا لم يكن في المسألة فرع وارث. إذن أخذنا يرث التعصيب فقط هنا. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فقوله فلأمه الثلث إذن الأب له الباقي تعصيبا. طيب يا محمد، الحالة الثالثة يرث بالفرض والتعصيب. أحسنت، إذا وجد في المسألة فرع وارث أنثى. هذه أحوال الأب. الجد كذلك، الجد أحواله كذلك، يعني الجد يرث بالفرض تارة مع الفرع الوارث ذكر، ويرث بالتعصيب إذا لم يكن هناك فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى كأحوال الأب. ولكن يختلف معه في مسائل، من أشهرها المسألة العمرية في الغراوين أو العمريتين، يختلف كما تقدم. يعني الأب يأخذ أكثر من الأم، والأم تأخذ معه ثلث الباقي، أما مع الجد لا، تأخذ الثلث كاملا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي الشهيرة، من أشهر مسائل الخلاف في علم الفرائض، إذا كان في المسألة إخوة أشقاء أو لأب. إذا كان في المسألة إخوة أشقاء أو لأب، أما الأب فإنه يحجبهم بالإجماع، الأب يحجب الإخوة بالإجماع. أما الجد فاختلف العلماء، هل الجد يحجب الأخوة أو لا يحجبهم؟ ذهب بعض الصحابة منهم أبو بكر الصديق وجماعة إلى أنه يحجبهم، وذهب آخرون كزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب إلى أنه لا يحجبهم وإنما يرثون معه. أما المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة لأهل السنة، فمذهب أبي حنيفة أن الجد كالأب يحجب الإخوة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه. وفي المنظومة الرحابية ما هو المذهب الذي سوف يتقرر فيها، الحجب أو عدم الحجب؟ عدم الحجب، أن الرحبية على مذهب الشافعي، ولذلك الرحبي رحمه الله عقد بابا مستقلا في مسألة الجد والإخوة، هكذا لقبها واسمها مسألة الجد والإخوة. لكن هنا انتبه، الإخوة لأم ما يدخلون في هذا الخلاف، الإخوة لأم يحجبهم الجد بالإجماع، ما يرثون معه. الخلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والأخوات كذلك، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، هل الجد يقوم مقام الأب فيحجبهم عن الميراث أم أنهم يرثون معه؟ هذه مسألة سوف تأتي، سوف تأتي إن شاء الله. وإلا فإن أحوال الجد مع عدم الإخوة كأحوال الأب. وبذلك نكون قد انتهينا من أصحاب السدس، لم يبق معنا إلا حالة أو نوع واحد، ومن هي الجدة. والجدة إن شاء الله تأتي. قال رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. إذن في هذين البيتين ذكر السبعة على سبيل الإجمال: أب وأم واحد اثنين، ثم بنت ابن هذه ثلاثة، وجد أربعة، والأخت بنت الأب هذه خمسة، الأخت الأب، والجدة ستة، ولد الأم سبعة، تمام العدة. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، كررها ثلاث أو أربع مرات تكون كاللبانة في حلقك في فمك، سهلة ولا؟ أب وأم بنت ثم بنت وجد ثم بنت ابن وجد. والأخت بنت الأبي، من هي؟ الأخت الأب. والأخت بنت الأبي ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. ثم شرع في التفصيل، بدأ بمن؟ بالأب. قال فالأب يستحقه مع الولد، يستحقه، الضمير يعود على أي شيء؟ على السدس، على الفرض. الأب يستحقه، يستحق السدس مع الولد، يعني مع الولد عموما، مع الولد عموما، لعموم قوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. ولذلك قال فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، الآية المتقدمة: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. هكذا تنزيل الصمد، الصمد وربنا سبحانه وتعالى من أسماء الله عز وجل. وهكذا مع ولد الابن الذي، يعني الآن الأب يأخذ السدس مع الولد. طب هل هذا خاص بولد الصلب ولا أولاد أولاد وأنت نازل؟ إيه؟ نعم، مهما نزل ابن الابن وبنت الابن مهما نزل، بس بشرط أن يكون والدين. لذلك قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. ما زال يقفو إثره، يعني يقفو إثر والدي. ابن الابن يقفو إثر من؟ الابن في الأحكام، يعني في الإرث وفي النصيب وفي الحجب وفي التعصيب مثله. لذلك المؤلف يقول المسائل التي تقدمت معنا، المسائل التي تقدمت معنا نلاحظ أن ابن الابن يأخذ حكم الابن، إذن ما زال يقفو إثره ويحتذي، هذا معنى. إذن هذا الشطر فيه حشو، ما فيه حشو، فيه فائدة أن ابن الابن مهما نزل يأخذ حكم الابن، يقفو إثره ويحتذي. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي وهو لها. الآن حول من الأب إلى من؟ إلى الأم. وهو لها، الضمير يعود على من؟ على الأم. وهو لها، طب هو الضمير هذا المنفصل يعود على من؟ على السدس. وهو لها يعني السدس للأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. جيد، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. قوله فقس هذين يعني فقس عليها في كلامي ما زاد، يعني اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة قس، جيد، فقس هذين أو قس بعض أفراد الاثنين مما لم تشمله الآية على ما شملته، جيد. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. هنا ذكر كم شرط للأم في أخذ السدس، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، ذكر كم شرط؟ أين شرط الأول؟ وهكذا الأم، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم، يعني تستحق السدس بوجود من؟ الولد. كيف؟ إذن أين شرطا الأم؟ أي في قوله وهكذا الأم، هذا أي شرط؟ الفرع الوارث. وقوله مع الاثنين هذا العدد الأخوة. وهو لها أيضا، لذلك هو قال أيضا، وكلمة أيضا هي مصدر، مصدر لفعل آض بمعنى رجع، آض يئيض أيضا، يرجع يرجع رجوعا أيضا، يعني رجوعا على ما تقدم، يعني خذ هذا مع ذاك الذي تقدم. فيكون كم شرط عندك؟ عندك شرطين، خذ هذا وارجع إلى الأول أيضا، يعني رجوعا إلى الأول. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. الآن انتهينا من الأب وانتهينا من الأم، سوف يشرع الآن في من؟ في الجد، انتبه. قال والجد مثل الأب عند فقده. وكلمة عند فقده مهمة، لأن الجد مع الأب هل يأخذ شيئا؟ أبدا ليس له شيء. القاعدة من الفرائض من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، والجد يجني بمن؟ بالأب، إذن يحجبه الأب، يحجب الجد. لذلك هو يقول والجد مثل الأب، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، ومده أي رزقه. إيش عندكم؟ ومده بفتح الميم، ومده من المدد، مأخوذ من إيش؟ من المدد، يعني هو المدد هو العون. أما تسمعون غلاة الصوفية يقولون مدد مدد يا سيدي أحمد، يطلبون المدد والعون من من؟ من الميت صلى الله عليه وسلم. ومده يعني رزق، المقصود به الرزق. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، لأن قلنا الأب كم له من حالة؟ ثلاث حالات. هل الثلاث حالات أيضا هي لمن؟ للجد، ولكن عند فقد الأب، هذا شرط كما ذكر الناظم رحمه الله. طيب في حالة يستثنى فيها الجد ليس كالأب، وهي مشهورة جدا، ما هي؟ إذا كان فيه إخوة أشقاء أو إخوة لأب. ولذلك قال الناظم إلا إذا كان هناك إخوة، إذا كان في إخوة، إخوة لمن؟ أشقاء لأب. طيب ما هو التعليل أن الجد أن الجد يرث مع الإخوة أو يرثونهم معه؟ لكونهم في القرب وهو أسوة، صحيح؟ لأن الجد يدلي بمن؟ بالأب، والإخوة يدلون أيضا بالأب. واضح ولا مو واضح؟ تصور الآن ما هي هملة الوصل بين الجد والميت الأب، وما هي همزة الوصل بين الإخوة والميت الأب. إذن المحطة واحدة. وهذا القياس وهو أن الجد قربه من الميت بمقدار قرب الإخوة بالمقدار، هذا المقدار وهذا القرب، التساوي في القرب هو الذي جعل جمهور العلماء يختارون أن الجد لا يحجب الأخوة، لا يحجبهم بل يرثون معه، لأن الجد والأخوة في مستوى واحد، بينهم وبين الميت نقطة واحدة، ما هي هذه النقطة؟ الأب. واضح القياس؟ قياس جيد، ولكن النص يقول إن الجد أب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن إبراهيم بالنسبة ليوسف يعتبره جدا، وفي أدلة أكثر منها، في أدلة أخرى. المقصود، وهذه المسألة تأتي إن شاء الله، نحن لا نستعجل الشيء قبل أوانه لئلا نعاقب بحرمانه، تأتي مسألة جد الإخوة والكلام فيها والأدلة هؤلاء أدلة هؤلاء إن شاء الله تعالى. لكن هنا نريد أن نشرح قول الناظم لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني الجد والإخوة، لماذا الجد لا يقوم مقام الأب في حجب الإخوة؟ لأنه هو والأخوة أسوة. هل الأب كذلك؟ ها؟ الأب ليس بينه وبين الميت نقطة أو محطة، ما فيه، على طول مباشرة أبوه. أما الجد في واسطة بينه وبين الميت، كذلك الإخوة أيضا بينهم وبين الميت واسطة. ما هي هذه الواسطة؟ الواسطة واحدة وهي الأب. هذا معنى لكونه في القرب هو أسوة. أيضا المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب مسألة إيش؟ العمريتين أشار إليها بقوله أو أبوان معهما زوج ورث، أبوان أم وأب ومعهم زوج، هذه هي العمرية. قال فالأم للثلث مع الجد ترث، الأم هنا تأخذ الثلث كاملا مع الجد. الجد هنا لا يقوم مقام الأب لأن الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي، لكن مع الجد لا، تأخذ الثلث كاملا كما تقدم. يقول وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، هذه الصورة الثانية من العمريتين، الصورة الثانية من العمريتين من الغراوين، وهي زوجة وأم وأب. كذلك لو افترضنا زوجة وأم وجد، الزوجة كم تأخذ؟ الثلث كاملا. أيضا هنا الجد ليس شبيها بالأبي. إذن أشار الناظم رحمه الله إلى أن الجد يقوم مقام الأب في الأحوال الثلاثة التي تقدمت، إلا في مسألتين وفي حالتين لا يقوم الجد مقام الأب. الحالة الأولى إذا كانت المسألة إخوة أشقاء أو إخوة لأب، الحالة الثانية في العمريتين، هذا الذي تكلم عنه الناظم رحمه الله. طيب هل هذا يكفي في مسألة الجد والإخوة؟ مسألة الجد والإخوة مسألة كبيرة تحتاج تفصيل، لذلك المؤلف رحمه الله أرجعها إلى موضعها فقال وحكمهم سيأتي، حكمه حكم من؟ الجد، وحكمهم الإخوة، يعني حكم الجد وحكم الإخوة سيأتي مكمل البيان في الحالة، يعني بشو سيأتيك سيأتيك البيان الكامل في أحوال الجد مع الإخوة. والجد مع الإخوة على رأي الجمهور من أصعب أبواب الفرائض، لأنه مشكل، حالات مشكلة، لكن هناك طبعا ضوابط الحمد لله تسهل هذا الباب لمن اختار هذا القول عنه. إذا انتهينا الآن من سدس الأب وسدس الأم وسدس الجد، ثم قال: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. أيضا عرفنا وأخذنا، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. هذا يعني المنظومة كلها حقيقة بها جميلة وسهلة، القواعد مفيدة، هذا من القواعد. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثال المحتوى، هذا تقدم معنا. طب البنت كم تأخذ في هذه الحالة؟ تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ معها السدس. وهكذا الأخت مع الأخت التي، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أبلتي، يعني وهكذا الأخت من أب مع الأخت الشقيقة. الأخت الأولى هي الأخت لأب، والثانية الأخت الشقيقة. فالأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة إذا الأخت الشقيقة أخذت النصف. قال: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أذلتي. واضح؟ تقدم معنا. طيب لو كانت الشقيقة ترث بالتعصيب، الأخت لأب تحجب، تحجبها، لكن الأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس مع الأخت الشقيقة إذا أخذت هي النصف تكملة الثلثين، والثلثان كما تعرفون نصاب الإناث، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. طيب قال، ثم قال: والسدس فرض جد، نترك مسألة الجد. ثم قال بعد ذلك، بعد الجدة: هو يعني ذكر الجدة ثم ذكر ولد الأم، ليته قدم ولد الأم حتى يكون البحث متصل بالجدة، إنه قال: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي. ثم قال: وولد الأم، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تسى ونسب جداته. رجع إلى مسألة الجدات، وكان الأولى، نعم كان الأولى أن يجعل البيت اللي هو السدس فرض جدة بعد البيت ولد الأم، حتى تكون مسألة الجدات متصلة، في أبيات متصلة. طيب نحن نترك والسدس فرض جدة، هذا نتركه، نأخذ البيت الذي بعده لأننا أخذناه في العقل. قال: وولد الأم ينال السدس بشروط. ما هي الشروط؟ ثلاثة شروط: واحد عدم الفرع الوارث، اثنين عدم الأصل الذكر الوارث، ثلاثة أن يكون واحدا الانفراد. لذلك قال: والشرط في إفراده لا ينسى. شوف كيف النظم، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني الأم، فلكل واحد منهما السدس. هنا في نسخة البيت هذا: ولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. في نسخة أخرى في بعض النسخ قال: وولد الأم، وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد. هكذا البيت: وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد. البيت الذي في الأصل أجمل من حيث الشعر والنظر، أرق وأسهل، وهذا أفود، هذا أفود لأنه ذكر فيه النص. وكنت قديما استمعت إلى شرح للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله العلامة المعروف على الرحبية، فكان الشيخ بن حميد رحمه الله يقول إن هذا البيت أفضل، إن هذا البيت أفضل الثاني. لماذا؟ قال لأنه أشار إلى النص، لأنه ذكر النص أشار إلى النص، أما هنا ما أشار. قال نصا قد ورد، نصا في الآية الكريمة التي تقدمت، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فله فلكل واحد منهما السدس، هذا النص الذي يريده. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسب، هذا أسهل. طب ماذا تحفظ أنت؟ هذا البيت ولا البيت الثاني؟ هذا بيت سهل، لكن الثاني وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد، حتى هذا سهل. ونحفظ الاثنين، نحفظ هذا وهذا ونجعلهما كالروايتين، نقول هذا كذا وهي بعض النسخ كذا. طيب نكتفي بهذا، نأخذ بعض المسائل المتعلقة بالأب. طيب المسألة الأولى أذن، طيب سريعا، أب وبنت وبنت ابن وعم شقيق، أب وأم وثلاث بنات وابن ابن، زوجة وأم وجد وبنت ابن وابن ابن. طيب نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين.